صلى الله أكرم إلى سورة المزمل. سورة المزمل سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وهي من أوائل السور التي كانت تأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقيام الليل والاستعداد الروحي والعبادي والإيماني لمواجهة الكفار. ولذلك يقول العلماء من مقاصد السورة ذكر الزاد الروحي للدعاة بمواجهة الشدائد ومصاعب الحياة. يقول الله تعالى في مطلع هذا السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وسبب نزول هذه السورة أنه صلى الله عليه وسلم كان متزملا. المتزمل يعني الملتف بثيابه، فالله تعالى يعني كأنه يعاتبه عتابا لطيفا، فيقول له: يا أيها المتزمل وملتف بثوبك وملتحف بثوبك، دع الفراش ودع كذا وقم الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لاحظوا كم يعني يأمره الله تعالى بقيام الليل. قم الليل إلا قليلا، إن استطعت أن تقوم الليل كله إلا قليلا فافعل. ثم خفف عنه، قال نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، زد على النصف ورتل القرآن ترتيلا. إذن قيام الليل وصلاة وترتيل للقرآن. لماذا طيب؟ لماذا هذه العبادات العظيمة، القيام الليل وقراءة القرآن؟ قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني هذا الوحي ثقيل ويحتاج استعداد إيماني وروحي عظيم. ويعني في هذا السياق جاء رجل يسأل الإمام مالك بن أنس شيخ مذهب المالكية، وكان في المدينة رحمه الله. جاءه رجل فقال: يا إمام، عندي مسألة صغيرة بسيطة. فقال له: ليس في الدين صغير، يقول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالدين ثقيل، ما دام من الدين فهو أمر ثقيل وعظيم لجلالة المتكلم به سبحانه وتعالى. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل يعني ساعات الليل أشد وطئا، يعني مواطأة للقلب وتوافقا في فهم القراءة، فأقوى مقيلة يعني أصوب قولا. وهذا سبحان الله ظاهر، يعني لما الإنسان يقوم الليل ويكون تعرفون قيام الليل هدوء وسكون والناس كلها يعني في نوم، إلا هذا قائم ويذكر الله ويقرأ القرآن ولا يشغله شيء ولا يصرفه شيء عن فهم القرآن، تجد أن القرآن فعلا أكثر تدبرا، تجد أنه أكثر تأملا لمعانيه وتأثرا به. وأقوم قيل: إن لك في النهار سبحا طويلا، لك في النهار تصرفا في الأعمال وأعمل، خذ ما شئت من النهار، لكن الليل اجعله لله. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك، يعني إذا قمت الليل، وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو انقطاع للعبادة، فالله تعالى يقول لنبيه في الليل انقطع للعبادة لله سبحانه وتعالى. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون، سيواجهونك ويؤذونك بكلامهم ويتكلمون عليك كلام شديد، يتهمونك بالجنون بالسحر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الإعراض يعني من غير معاتبة. واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. هؤلاء المكذبين الذين أصبحوا أولي نعمة، نعمة بفتح النون، النعمة يعني أصحاب النعم التي يعني صبت عليهم النعم، وللنعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، نسأل الله العافية، يعني عذابا موجعا وجحيم نار مستعمل. والأنكال القيود الثقيلة، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، يغص في الحلق، طعام يأكلونه فيغص في حلقهم، وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. يوم القيامة كما تعلمون من علامات الساعة الكبرى أو بعد يعني نفخ الصور، تبدأ تدكدك الأرض، تزلزل الدنيا، وتصبح الجبال هذه كثيبا مهيلة. المهيل هو الرمل الذي يكاد يكون سائل، حتى يقول السلف في تفسيره من هو الرمل إذا أخذت أدناه نزل أعلى، يعني مجرد ما تأخذ منه شيء بسيط من تحت يأتيك من أعلى. فالجبال هذه القوية الثابتة التي يحتاجون إلى قنابل عشان يفجرونها، يوم القيامة من شدة الزلزال يوم القيامة تصبح كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا شديدا. يعني كما أيضا حصل مع فرعون سيحصل معكم يا قريش إذا ما أسلمتم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يصف الله تعالى ذلك اليوم بأنه يجعل فيه الولدان، الولدان الذين ماتوا دون البلوغ، والذي مات دون البلوغ يا أخواني من المسلمين هو من أهل الجنة قطعا، ولم يجري عليه قلم التكليف، وكل صحيفته حسنات. حين الطفل ما عليه تكليف، وصل 7 سنوات 8 سنوات بدأ يصلي، بدأ يعني يروح مع أبوه، يصوم أيام، كل ما يفعله من حسنات مرصود له، كل ما يفعله من سيئات معفو عنه، طفل لم يبلغ سن التكليف. فإذا مات قبل البلوغ، قبل أن يجري عليه قلم التكليف، فهو مات بصحيفة بيضاء ليس فيها سيئات وفيها حسنات، فهو من أهل الجنة قطعا. طيب هذا الذي هو من أهل الجنة إذا رأى أهوال يوم القيامة يشيب، يوما يجعل الولدان اللي ما عليه ذنوب شيبا. طيب كيف حال إذن الرجل الذي جرى عليه قلم التكليف وارتكب من الذنوب، كيف يكون وضعه؟ طيب إيش سيكون حال المسرف على نفسه في المعاصي؟ طيب إيش سيكون حال الكافر والعياذ بالله البعيد عن الله؟ فالله تعالى يعطينا مثال بالأدنى حتى نفهم الأعلى. يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، ذاك اليوم تنفطر السماء تشقق، كان وعده مفعولا يعني واقعا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. الله تعالى يقول أنا أذكركم بما سيحصل يوم القيامة، فهذه تذكرة موعظة، فمن شاء خلاص أنت عندك الاختيار، إذا أردت اتخذ إلى الله سبيلا من الطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذه الآية تقول عائشة رضي عنها كما في الصحيحين، مسك الله تعالى هذه الآية حولا كاملا، يعني آية الأولى نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان قيام الليل في بداية الإسلام فريضة حتى أنزل الله تعالى الفرائض الخمس، ثم جاءت هذه الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من، فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر، تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب بعض الناس يقول الله يا جماعة أنا ما أقدر أقرأ القرآن، ليش؟ والله أنا مريض. واحد يقول والله أنا عندي تعرف مشاريعي وتجارتي وكذا مشغول بالتجارة. واحد يقول والله أنا مسافر فما عندي وقت القرآن. اسمع ماذا يقول الله تعالى، يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يدورون التجارة الله يرزقهم، وآخرون يقاتلون في سبيل الله مجاهد. طيب هل هذه أعذار يا ربي؟ فقرأوا ما تيسر منه، حتى وأنت مشغول، حتى وأنت منقطع في سفر، حتى أنت في تجارة، في في جهاد في سبيل الله لا تترك القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. إياه. فبدأ الله تعالى قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، بعدين قال فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. قرض حسن هو الصدقة، سماه الله قرض حسن لأن القرض حقه العود والرجوع. فالله تعالى يبشر المتصدق بعود صدقته إليه، كأنه أقرض أحدا سيرجع، فأنت أقرضت الله والله تعالى أوفى من يرجع. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أي شيء تقدم الله أبشر بأضعاف مضاعفة، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يقول مؤلف فوائد الآيات: أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصبر لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فراغ القلب في الليل له أثر كبير في الحفظ والفهم لكلام الله. تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمة واستعدادا خاصا. الترف والتوسع في النعم يصد عن سبيل الله. المشقة تجلب التيسير. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة المزمل، والحمد لله. وإن شاء الله غدا نأخذ سورة المدثر. صلى الله تعالى وفقنا وياكم فهم كتابه والعمل به، وفقنا وياكم بطاعته، واخر دعوانا الحمد لله رب